بدأت تركز إن ده تحدي عقلك متخزن فيه كل اللي يوصلك للأهداف. ربنا ما نزلناش الأرض وسابنا، عقلك متخزن فيه كل اللي يوصلك لأهدافك. إن أنا عندي التحدي ده، انتبهوا بقى، خليني أصغها بصياغة صح. عقلك متخزن فيه كل اللي يوصلك للي أنت بتفكر فيه، دي أدق. وبالتالي لو بفكر في اللي خانقني، عقلك هيشتغل ويطلع لك افكار توصلك اللي بتفكر فيه. ده حقيقي. ولو انت بتفكر في اللي عاوز توصل له، عقلك هيشتغل ويطلع افكار توصلك للي انت عايزه. حلو كده. ممكن كمان برضه يا دكتور من جانب تاني، لو انت بتفكر في حد كتير قوي ومجالك بقالك كتير ما شفتوش مثلا، ممكن تلاقيه بيتصل بيك او تشوفه بالصدفه. ايوه، انا هديك مثال حتى. مش انت ممكن احيانا نبقى عاملين عامله وفي مكان مش عايز حد يشوفني، او شخص انا شايفه يا ربي مش عايز يشوفني، مش عايز يشوفني، دماغك بيبعت له فكره يقوم باصص لك على طول. يعني انت مش عاوز، انت بتفكر، انتبه، بتفكر في انه شافك ومش عايزها. يقوم عقلك دي يخلي دي تحصل، يقوم يبعت له فكره تلاقيه فجاه راح بص عليك. ايه ده يا ربي؟ عشان كده بقول للناس بقى، لو انت في مكان وحد مش عاوز يشوفك، فكر وانت خارج رايق عشان دي تحصل، ما تفكرش انه شايفك. فكر في الهدف، فكر في وما عدتش تعمل حاجات مش عايز حد يشوفك فيها. طيب مثلا الرقم 4 بقى معنا الاستمتاع بالفرديه لوحدك. رقم 4، انت زمان وانت طفل فطرتك ان لما يجي حد يساعدك، لا انا عايز وبعدين معاكي بقى، انا عايز اعملها. اوكي، فطرتك وانت صغير لما حد يجي يساعدك او يعمل لك حاجه تقول لا انا هعملها، وممكن تعيط وتدبدب في الارض عشان تعملها. ده الاصل، كنت مستمتع بانك متفرد، مستمتع بان انا اللي عاملها، مستمتع بان ما حدش بيساعدني. بس لما على حسب الموقف يا دكتور، ايا كان ايا كان ايا كان صح. ده لما كبرت بدأت تعيط ان ما حدش بيساعدك، وتتخيني ان ما حدش حاسس بيا، وده غلط بقى. لو انت بدأت تركز، خلي بالكوا، كل انسان منتظر، يعني كل انسان لغايه النهارده ما حققش الهدف اللي هو عاوزه، هسأله سؤال، مستني ايه بقالك زمان؟ هتلاقي حاجه انت مستنيها. مش مستني حاجه تجيلك مساعده، او فرصه تجيلك، او ظرف يحصل بالزبط، او الشخص ده يحن عليك، او الى اخره. معايا؟ وبالتالي هقوم ساله، مستني بقالك قد ايه؟ ويا راجل حرام عليك، هتفضل مستني لغايه امتى؟ لو كنت من يوميها قلت انا هعملها ومش هستنى حد، انا هعملها لوحدي. بالمناسبه، خدوا المفاجاه اللذيذه دي. هو ينفع يبقى ربنا سايبك كده؟ استحاله طبعا. مستحيل. كل انسان على وجه الارض لا يمكن تجيله فكرة في دماغه إلا لما يكون عنده لوحده الوسائل اللي توصله ليها. يعني بقانون الذبذبات لازم تكون الفكرة مساوية للي عندك عشان تجيلك. حضرتك قلتها قبل كده، قلت مفاجأة أن أيوة، لو جالك فكرة أن أنت تطير، ربنا أيوة مديلك أسباب أن أنت تطير. إذن أنت عندك أدواتها، ولكن مش كل الأدوات. عندك اللي ينقلك دلوقتي من الصفر لتلاتة لخمسة. اللي ينقلك لـ90 مستحيل يجي لك الا لما تخلص الخمسه او السبعه دول. خطوات. كل ما تخلص واحده يطلع لك الثانيه من بعيد، تخلص 2 يطلع لك 7، تخلص 3 يطلع لك 9، تخلص 4 يطلع لك 20، كل ما تخلص حاجه يطلع لك اللي بعدها. فكونك قاعد مستني مش هتشوف الـ7 اللي حواليك، هو 7 ده مجازا، ممكن يطلعوا اكتر. معايا؟ ولكن هم على الاقل 7 خطوات في السلم يعني. تمام. عمر ما هيطلع لك اللي بعد كده الا لما تبدا باللي في ايديك دلوقتي. حلو كده؟ وبعدين بقى بيني وبينكم كده، فين الكاميرا؟ لا مفيش كاميرا. انا عايز ابص على الكاميرا اللي بسالك. بيني وبينكم كده، لو انت بدات، بس بيني وبينكم، ها محدش يسمع عشان حبايبنا، لو بدات بنفسك وقلت هبدا من غير ما حد يساعدني، مش هتسمع كلمه من حد يقول لك ما عنديش، وديك منين؟ فانت هتبدا تتصرف. يعني الكلمه دي لوحدها اكبر حافز. حلو كده؟ اكبر حافز ان ما حدش يقول لك بقى طب منين، طب ازاي، طب اعمل ايه، ويبدا يعني قال يعني انا معلش بعتبرك اني كنت بشحت وحد قفلني قفله جامده. دي لوحدها اكبر حافز ان طب انا هتصرف من النهارده بقى، ومن النهارده هعتمد على نفسي ومش هسمح لحد يجرحني الجرح ده او يقول لي الكلمه المهينه دي، لانها مهينه فعلا. حلو كده؟ حلو يا دكتور. فلو انت بدات تقول كده، هتلاقي نفسك كل ما تنجح في التخلص من او في النجاح في التحدي وتقرب خطوه، هتحس باستمتاع غير طبيعي. استمتاع النجاح لا يضاهيه اي متعه. عشان كده من يلجا للمخدرات فاقد متعه النجاح. من يلجا للمسكرات والحاجات اللي هي بتغيب العقل هو فقد للنجاح، او النجاح اللي هو فاكره نجاح حد اللي عامله له فمش حاسس طعمه. معايا؟ يبقى الحته دي لوحدها بتفجر حماس، طب انا هعملها لوحدي ودي هتبقى طول حياتي انا ماشي بيها. صدقني كل اللي بقوا في العالم حاجه بدا لوحدهم وفضلوا لوحدهم، بس طبعا ربنا معايا مش لوحدي لوحدي يعني. خلاص هتلاقي نفسك اللي بيساعدك ظهر لك، لو مستني حد هتلاقي اللي بيظهر لك هو اللي بيعرقلك. يبقى دي رقم كام؟ 3 4 رقم 4 خلاص. رقم 5 ازاي اجمع معلومات. لما انا اقول انا هبدا لوحدي، الاول حددت انا عايز ايه، تاني حاجه اكدت على نفسي ان انا هقدر بالاهداف اللي فاتت اعملها، تالت حاجه استمتعت بالتحدي وانا قدها، رابع حاجه عارف ان انا لوحدي هبدا فانا عندي الخطوات. طيب الرقم 5 بقى اجمع معلومات. ابدا شوف المجال اللي انت عايزه ده او الهدف على حسب هو ايه، مين كان ناجح فيه، وحاول تقرا سيرته، ايه المشاكل اللي قابلها، ايه الحاجات اللي عملها وصلته، جمع معلومات. ابدا خد كورسات مثلا، لان في على فكره دلوقتي في كل حته في النت وفي الكتب وفي الدنيا كلها، لو عاوزين تاخدوا كورس في اي حاجه هتلاقوها بالظبط، اي حاجه تتخيلها ولا تتخيلها. معايا؟ وبالتالي لما انا بس احدد اللي انا عاوزه هتلاقي فيه يا كتاب يا معلومه على الانترنت يا كورس بيتعمل ازاي اوصل لده. يعني هديكم مثال، مثلا لو واحده مش عارفه ازاي تتجوز، لان في عالمنا العربي في عالمنا العربي عندنا قناعه مغلوطه، مش قلنا في اول معلومتين ما عنديش معلومات او معلومه مغلوطه، معلومه مغلوطه نصيبك هيصيبك، ده غلط. خليكي قاعده لغايه ما نصيبك اللي هيصيبك هو نصيبك. لو قاعدين مستنيين فلوس تجي لكم اللي هيجي لك هو نصيبك. لو قمت تشتغل اللي خدته هو نصيبك. فلما انا اكون بقى بسال طب انا ازاي الاقي شريك حياتي وازاي كذا، وادور هتلاقي حاجات كتير وطرق وعلماء متكلمين فيها في كل حته، هتلاقي حاجه. ازاي اربي ابني صح؟ حط بس الهدف، حدده، دور، انزل مكتبات، هتلاقي الكتب اللي انت عايزها. يعني بدل ما تلاقي نفسك بتسال طب اقرا ايه؟ طب دكتور، يعني انا معلش ما تزعلوش مني. كلمة ما تزعلوش مني فيها معلش، دي قرصة ودن. أنا بعرف الشخص اللي مش ناجح بإنه بيجي يقول لي تنصحني أقرأ إيه؟ معناه إنه مش عارف هو عايز إيه. مش محدد. لو أنت محدد أنت عايز إيه هتنزل أي مكتبة وتاخد كل الكتب اللي في المجال ده وتقراها. على الإنترنت حتى. هتعرف لوحدك. فساعات بقوم خبطه أقول له بص أنا خارج دلوقتي رايح مشوار، تنصحني أركب إيه؟ يقوم قايل لي أركب عربية. أقول له رايح السودو اللي بعديكو. يقول لي يلا روح ماشي. أقول له شفت؟ لما انا قلت لك انا رايح فين عرفت لوحدي هقرا ايه او همشي ازاي او هركب ايه. لو قلت لك رايح امريكا تعرف انها طياره مش عربيه. حدد بس انت عايز ايه، تعرف الطريق بتاعه هيطلع لك لوحدك. حلو كده. يبقى جمع المعلومات دي مهم قوي، بدل ما تفضل قاعد مستني. عشان كده لا تكن في حاله انتظار نهائي. ولينا في قصه السيده هاجر اكبر مثال، لو كانت قاعده، خلي بالكم انها بشرت بانها هترزق. ربنا هيرزقني انا قاعده، والله ما كان جالها حاجه، لكن ربنا هيرزقني. بس مش هيقوم من ميه نازله لوحدها، لازم اكون بعمل، ربنا شايفني بسعى. بالمناسبه من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل عند الناس، ودي نقص معلومات ودي سائده في الشباب كتير، يقول لك انا كل تعبي راح هدر، انا كل اللي عملته راح. ان الله لا يضيع. او بقى يقعد يغني كله ضاع، كله العربيه اللي حلتي باظت، كله ما اعرفش. ايوه العربيه اللي حلتي باظت باظت. او ببدا اسعى الاهداف وابذل جهد وابذل كذا وابذل كذا، وبعد كده ما حققش اللي انا عاوزه، اقوم قاعد محبط. كده انت نسيت ان ربنا قال لك انا لا نضيع اجر من احسن عملا. كده انت اسأت الظن بالله، فهتقع عليك الايه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. لكن لو انت فاكر ان اللي انت عملته مستحيل يضيع، والله هو عند الهدف. عشان كده كل ما اخطأت في الطريق وحصلت لك عرقلات وانت كنت مجتهد بجد، هتلاقي المحصله في النهايه، بس وصل صح بس. ساعتها هتلاقي، يعني لو حد وصل بسهوله وحد وصل بانه كان بيدور وتعرقل شويه، هتلاقي نجاح التاني اعلى من نجاح الاولاني، بس تكون متاكد بس ان مستحيل تعبك يروح هدر. حلو كده. رقم 6 ابدا الان دلوقتي حالا بعد ما تخلص الحلقه ابدا. وفي معلومه مهمه جدا، العقل عندنا ما يفهمش يعني ايه بكره. لان بكره بالنسبه للعقل مستحيل يجي. ازاي؟ ليه؟ دلوقتي عقلي بالنسبه له بكره لسه ما جاش. بكره هيبقى عقلي بالنسبه له بكره لسه ما جاش. صح. بعده لسه ما جاش. فلو انت سمعت الحلقه وتحفزت وحسيت بالحماس وقلت الله حلقه جامده جدا انا هبدا بكره، هو مش هتقوم كل الطاقه المحفزه دي رايحه في فولدر في عقلك اسمه بكره، ابقى قابلني بقى يوم القيامه هنتفرج على الفولدر ونضحك نضحك بكرة كم بكرة. الطاقات اللي اتخزنت لبكره وبكره لسه ما جاش. عشان كده بقول للشباب ايه بقى، ابدا دلوقتي حالا باول خطوه في ايديك ايا كانت. دلوقتي قدامك خطوه بسيطه ابداها، وابدا وانت في الطاقه دي وفي الحماس ده، وقول انا هكمل. احنا بكره ايه؟ بكره خميس. هكمل الخميس بكره 6:06 الساعه كذا، بحيث عقلك يقوم مخزن الطاقه في الفولدر اللي بدا النهارده ويشعلها ويفعلها بكره الخميس 6:06 او خمسة بكره 5:06 5:06 الساعه كذا. تمام، حلو كده. حلو كده. ساعتها لا يمكن تحس بانك بتهدر او تبقى اتحمست وتيجي تاني يوم وانا امبارح كنت متحمس، هي راحت فين؟ ما هي راحت لغايه بكره، ما يجي بكره بقى. حلو كده. حلو كلام جدا. رقم 6 7 7 ويندوز يتغير. 7 الويندوز يتغير ليه؟ ابدا حالا مش بكره هنكملها برضو. لا ما احنا عدينا بسرعه على فكره يا ياسين. احنا قلنا 7 يعني عايزين ندي برضو نماذج. طيب هندي نماذج. كم مره قعدت تفكر كده وبقيت سرحان ان انا ايه اللي انا فيه ده؟ لغايه امتى هفضل كده؟ انا لازم اعمل كذا. حلو كده؟ حلو. طب اعملها امتى بقى؟ بكره. كم مره عملت كده؟ كتير. اللي خلاك ما تعملهاش انك قلت بكره. اقرب مثال اللي بيدخنه او اللي عايز يصلي يقول لك بكره هبطل تدخين او بكره هصلي، مش بيعمل. امثله كتير في حياتنا معايا. انت لانك ما قلتش دلوقتي قمت قايم وانت بالطاقه الحماسيه دي ضاعت الطاقه على الفاضي. طلعت اقول لكم على سر كمان خطير. الطاقه دي بتتخزن في فولدر بكره، بتبقى لازم تتنفس عنها. بيتنفس عنها ازاي؟ بكل الحاجات الغلط. الشهوه بتزيد لان في طاقات اتخزنت على الفاضي. فالشهوه، عشان على فكره الشهوه تفريغ طاقه متخزنه معايا، تقوم الشهوه عندك تعلى جدا وتلاقي نفسك مش عارف توقف نفسك، وحاجات بلاوي كتير من اللي احنا عارفينها دي بتحصل. ليه؟ لانك عندك كميه طاقات اتخزنت وتشعلت وتركنت الفولدر بكره، فبيتنفس عنها بالطريقه دي. حلو كده؟ تمام. رقم 7 اللي هي نزل سيستم جديد. ابدا وانت بتكتب بقى دلوقتي الاهداف والطريقه وهعمل ايه والمعلومات والكلام ده، ابدا لاحظ انت بتتعامل ازاي دايما مع المشاكل وغير السيستم يا اخي. نزل ويندوز تاني اذا اردت نفس النتائج. افعل نفس الافعال. ايوه. اذا انت دايما بتعمل نفس الحاجه هتحصل على نفس النتائج. هي. غير تتغير الاشياء. في ناس ما بتعرفش تغير يا دكتور من نفسها، يعني في حد ممكن ما يعرفش يغير الويندوز من نفسه او ما يعرفش يغير السيستم من نفسه. اعتبر دي معلومه غلط. طب ما اعتبر براحتك وصلح لنا. أيوة. على فكره حلو يعني مفيش مخلوق ما يعرفش يغير السيستم لوحده. قول لي ليه؟ لما الانسان اتولد من صغره لقى لازم يتنفس، هو كان بيتنفس الميه اللي هي السائل اللي في الرحم لوحده. لقى هواء ما استناش حد يعلمه، هتنفس. اتنفس لانه كان على الفطره، الفطره ان ربنا انا لوحدي هتصرف مش هستنى حد. حلو كده؟ لقى اهله بيمشوا، همشي، ما حدش علمه ازاي يحفظ توازنه. صح. هو وقف، وقع، لما وقع هو عايز يمشي. فعقله طلع الافكار اللي متخزنه ربنا مودعها جواك، ازاي تحفظ توازنك لوحدك. معايا؟ لما المعده نزل لها اكل اول مره في حياتها اشتغلت عشان تهضم لوحدها. يعني لو سيبنا الناس لوحدهم هيوصلوا اسرع 1000 مره. هو بيوقف السيستم لما يستنى حد. وبالتالي انا النهارده لو جبت ويندوز حلو كده وقلت انا هسطبه لوحدي من غير ما حد يعلمني، هتغلط وتعمل وتغلط وتعمل. قلت هسطبه، هتعرف تعملها لوحدك. لما اجيب لعبه جديده ما فيش كتالوج لاي لعبه. صح كده؟ لانك بتقول هعملها لوحدي بتبقى اللعبه محترفها بعدين. ايه الحياه لعبه بقى؟ لو قلت هعملها لوحدي واحترفت 4 5 6 اهداف اللي بعد كده يبقى زي الميه. حلو كده؟ حلو. طيب يبقى لما اغير السيستم بتاعي معناها ان انا الاحظ، لان معظمنا للاسف بيكرر نفس الطريقه وهو ما يعرفش انه بيكررها. حلو كده؟ وبالتالي يعني مثلا هديكم مثال. انا قلت ان انا في اول حاجه اللي هو رقم 1 ان انا ما بعدش عن الهدف، ما بعدش عن الحاجه اللي مضايقاني واروح ناحيه اللي انا عاوزه. هتلاقي نفسك كل مره السيستم بتاعك انك بتبعد، ولكن كل مره بتبعد بطريقه شكل. مره بتبعد بالمشي، مره بتبعد وانت بتجري، مره بتبعد بانك بتحط حاجات، بس المهم انك بتبعد. تمام. انا عاوز الويندوز ده ينزل يتشال وتحط بداله مثلا اي او اس، يتحط بداله لينكس، اي سيستم تاني، اندرويد، ايا كان بقى، عشان طالما قلت اسماء بقول كله. حلو كده؟ انزل ابديت جديد. خلاص؟ يبقى انا غيرت السيستم، السيستم نفسه مختلف. هنا في كوبي، هنا في كليك يمين، هنا في دبل كليك، هنا كليك شمال، هنا كليك يمين، كله مختلف. لو انت غيرت السيستم وطريقه التعامل هتحس بالانتعاش لوحدك. دكتور معلش السيستم هنا يتغير في حاله النجاح برضو معاها ولا من جانب الفشل؟ يعني مثلا انا ناجح مثلا في شغلي ومحقق مثلا نجاحات كويسه، لازم اغير من نفسي واغير برضو من حاجات موجوده فيا عشان انجح اكتر؟ أيوة. ولا افضل زي ما انا ثابت على انا فيه؟ حلو قوي سؤالك، رائع ما شاء الله عليك. لو فضلت بنفس السيستم هتجني نفس اللي بتاخده. تمام. عاوز تطلع درجه غير السيستم. كويس. عاوز تنزل درجة غير برضه السيستم. طب افرض غيرت السيستم ولقيت نفسي نزلت درجة، اعرف ايه؟ اعرفي ان دي غلط، عدلي. عدلها. الدنيا سهلة والله. سهلة جدا. سؤالي غبي. لا ده لا شوفي مش غبي. سؤال ذكي بس ما كنتش واخدة بالك منه. انتبهي. شوفي احنا بنعمل ايه؟ بنخزن. لما نقول كلمة هي على فكرة أنا ما كنتش منتبه. معايا؟ فانا ليه اقول نفسي غبي؟ والله أنا ذكي بس مش واخد بالي. بس مش واخد بالي قلت بيا. لما أنا انتبهت كونك بالمناسبة الغبي مستحيل يعرف انه غبي. فكونك عرفت يعني غبي ده ذكاء. يعني معناها انا ذكي عشان قلت السؤال يا غبي. كونك قلتي ايه ده انا غبيه يبقى ده ذكاء. عشان التفت نظري للحاجه. الغبي مستحيل يعرف انه غبي اصلا. طب دكتور دلوقتي احنا قلنا 7 حاجات المهمه جدا ان احنا ان شاء الله ممكن نغيره من نفسنا. حلو. بشكل سريع قوي. عايزين نعمل الشعوذه؟ بالظبط. يعني عايزين بقى نبدا الموضوع. كل اللي معانا في الاستوديو ركزوا معايا، هنوقف كلنا بعد اذنكم. اللي معانا في البيت اقفل الاوضه عليك عشان ما حدش يتخض، علي صوت التلفزيون شويه. خلاص. وهتعمل اللي اقوله بمنتهى الدقه عشان تفجر الحماس اللي جواك، وبعد كده كمل الحلقه. انا تقريبا لسه فيها فقرات تانية. وبعد الحلقه ما تخلص ابدا، بعد الحلقه ما تخلص ابدا طبق اللي هناخده فورا. حلو كده. حدد هدف دلوقتي انت عايزه، ان شاء الله بكره بعده، هدف صغير كبير مش مشكله، حدده في خيالك بسرعه وغمض عينيك وبعزم ما فيك قول بقوة. عايز اسمعكم في الاستوديو كله يقول من النهاردة هبدأ لوحدي. يلا من النهاردة هبدأ لوحدي. لا ايه ده بتغنيها كده بحماس. من النهاردة هبدأ لوحدي. من النهاردة هبدأ لوحدي. مش هستنى حد. مش هستنى حد. من النهاردة أنا اللي هحفز نفسي. من النهاردة أنا اللي هحفز نفسي. أنا اللي هحفز نفسي بنفسي. أنا اللي هحفز نفسي بنفسي. بقوة يا شباب. أنا اللي هحفز نفسي بنفسي. أيوة كده. أنا اللي هحفز نفسي بنفسي. أنا اللي هحفز نفسي بنفسي. مش هستنى حد أبداً. مش هستنى حد أبداً. أنا ياما نجحت قبل كده. أنا ياما نجحت قبل كده. في حاجات أول مرة أعملها. في حاجات أول مرة أعملها. إيه اللي اختلف؟ إيه اللي اختلف؟ هبدأ تاني. هبدأ تاني. وكل ما هقع هقف. وكل ما هقع هقف. أوعى تلخبط. كل ما هقع هقف. وكل ما هقع هقف. انا لا احفز نفسي بنفسي. انا لا احفز نفسي بنفسي. وربنا معايا. وربنا معايا. وعندي دلوقتي كل اللي وصلني. وعندي دلوقتي كل اللي وصلني. يا ما قلت هبدا وطنشت. يا ما قلت هبدا وطنشت. يا ما قلت هبدا وكسلت. يا ما قلت هبدا وكسلت. النهارده هبدا وهبدا. النهارده هبدا وهبدا. الحلقه بتخلص 7:30 هبدا 7:30. هنبدا الساعه 7:30. هبدا 7:30. هنبدا الساعه 7:30. هبدا 7:30. وتعالى بص. دكتور نورتنا جدا طبعا كالعاده زي كل مره، ويا ريت ما تغيبش عننا تاني عشان يعني توحشنا كتير جدا، وهيكون موجود معانا الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله قبل ما تسافر. لا انا مسافر الجمعه. انت مسافر الجمعه. هنظبط مع الاعداد واقول لكم امتى ان شاء الله احنا باذن الله. نورتنا جدا يا دكتور بجد والله. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. نورتنا يا دكتور.